بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت 24 من شهر جمادى الآخرة من 29,400 نبدأ بعون الله عز وجل في شرح كتاب الرحبية، في شرح منظومة الرحبية في علم الفرائض. والرحبية هي نسبة إلى الإمام الفرضي أبي عبد الله محمد بن علي ابن محمد بن حسين الرحبي. والرحبي نسبة إلى بلدة في الشام اسمها رحبة. والآن هناك بليدة في الشام تسمى الرحيبة، فلعلها هي. وقد تكون هذه النسبة إلى بني رحب، وبني رحب بطن من همدان، فقد تكون هذه النسبة إما إلى البلد وإما إلى القبيلة. وقبل أن نبدأ في شرح المنظومة، ننبه إلى أن الدرس سيكون إن شاء الله يوميا ولمدة 3 أسابيع، بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب. بعد صلاة العصر درس، وبعد المغرب درس إن شاء الله يوميا ما عدا يوم الجمعة. قبل أن نبدأ في المنظومة، نبدأ بمسألة يبدأ بها العلماء في الفرائض، في أول مسألة بعد تعريف علم الفرائض ومن وضعه وإلى آخره، ما يذكرون المبادئ 10، لكن هذه من علم المنطق ليس فيها كبير فائدة. المهم أن يتصور الطالب المسألة ويتفهم العلم الذي يدرسه. وعلم الفرائض معروف، علم الفرائض معروف، توزيع التركات وتقسيم الإرث هذا شيء معروف يعرفه العامة والخاصة. لسنا بحاجة إلى أن نأتي بتعريف منطقي، بتعريف منطقي، فإنك إذا قبلت أي عامي حتى ولو لم يكن مسلما فإنه يعرف ما معنى المواريث، ويعرف ما معنى التركات، ويعرف ما معنى الفرائض. وإن كان ربما بعضهم لا يعرف معنى الفرائض، لكن تصور هذه المسائل مفهوم عند معظم بني آدم. ما يحتاج أن نقول علم الفرائض هو كذا وكذا فنأتي بالحدود المنطقية، هذا لم يكن من أهل السلف الصالح. على كل حال، المسألة التي نبدأ بها هي مسألة الحقوق المتعلقة بتركة الميت. الميت إذا ترك مالا، الميت إذا ترك مالا فإنه ترتبط بهذا المال حقوق شرعية، وهي 5 حقوق. 5 حقوق تتعلق بما يتركه الميت. الحق الأول مؤن التجهيز، مؤن التجهيز. ما معنى مؤن التجهيز؟ يعني تجهيز الميت من كفن ومن أجرة غاسل ومن حمل ومن حفر ومن قبر إلى آخره، ما نجهز به الميت. الحق الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بعين الشركة. ضرب العلماء له مثلا قالوا كأرش جناية متعلقة برقبة عبد، هذا لما كان في مماليك وفي عبيد، أما الآن ما فيه. أحيانا يكون الإنسان عنده مملوك، هذا المملوك اعتدى على شخص فطولب هذا المملوك بأرش الجناية، يعني بالعوض أو بالقصاص، فمات السيد. هذا العبد لا يورث حتى يؤخذ منه أرش الجناية، لأن الأرش الآن حق تعلق بعين التركة. كذلك أيضا مثال أوضح من هذا وأفضل، الرهن. هذا الميت مات وقد رهن بيته أو رهن سيارته أو رهن مزرعته، فهذا حق تعلق بعين التركة، يقدم. هذا معنى الحقوق المتعلقة بعين التركة. الحق الثالث الديون المرسلة. الديون المرسلة يعني التي تعلقت بذمة الميت، وقلنا مرسلة لأنها لم تتعلق بشيء من عين التركة، لم تتعلق لا ببيت ولا مزرعة ولا عبد ولا ثوب ولا دابة ولا شيء، وإنما هي ديون مرسلة متعلقة بذمة الميت. وكلمة مرسلة هذا من أجل التفريق بينها وبين التي قبلها. وهذه الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين: ديون لله سبحانه وتعالى، نقول ذلك تجوزا وإلا ما في بين العبد وبين ربه دين، المقصود هنا الزكاة والكفارات ونحو ذلك، يعني مات هذا الميت عليه زكاة هذا دين، مات هذا الميت عليه كفارة، عليه كفارة مثلا إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين هذه هذا دين، هذا دين لله سبحانه وتعالى، أو نذر، مات الميت عليه نذر أن يخرج من ماله 100 ريال مثلا، دين لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الديون، ديون الآدميين، ديون الآدميين، هذه حقوق الناس. الأول حق لله وهذا حق للناس، واختلف العلماء أيهما يقدم، وذلك عند المزاحمة. أحيانا المال ما يفي، أيهما يقدم، حق الله أم حق الآدميين؟ يعني هذا إنسان عليه نذر لله سبحانه وتعالى 100 ريال، ويطالبه شخص من الناس 100 ريال، ومات ولم يترك إلا 100، فهل نخرجها عن نذره أم ندفعها عن دينه؟ هل نقدم حق الله أم نقدم حق الآدميين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال يقدم حق الله، لقوله عليه الصلاة والسلام اقضوا فإن الله أحق بالوفاء، وهذا مذهب الشافعي. وذهب علماء آخرون إلى أنه يقدم حق الآدمي، قالوا لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، أما حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، مبني على المسامحة، فالله عز وجل يتجاوز عن العبد، أما العبد فإنه ربما لا يسامح فيبقى هذا المال دين في ذمة الميت، ولعل هذا هو الأريح والأحوط والأبرأ، لأن الله سبحانه وتعالى كريم وعفو، يحب العفو ويتجاوز عن عبده، ولا سيما إذا علم منه صدق النية. أما بنو آدم فإنهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فحقوقهم تبنى على المشح. وتعرفون خطورة الدين، تعرفون خطورة الدين وأن نفس المؤمن تبقى معلقة بدينه. الحق الرابع الوصية، يعني ما يوصي به الميت. والوصية هي عطاء وهبة، ولكنها مؤخرة إلى ما بعد الموت. الوصية هي في حقيقتها هبة من الميت، ولكنها تؤخر إلى ما بعد الموت. الهبة في حالة الحياة قبل الموت لا تسمى وصية، الوصية تكون من بعد الموت، يعني تخرج بعد الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة لكم في أعمالكم. فالله عز وجل تفضل على العبد بهذه الصدقة، يعني يجوز له عند موته أو قبل موته أن يخرج، أن يوصي من ماله بالثلث، صدقة وزيادة في الأعمال. هذه الوصية. والوصية لا تنفذ إلا بشرطين، وهناك باب الوصايا في الفقه الإسلامي لعله يأتي علينا إن شاء الله في دراسة الفقه، لكن هنا على سبيل الاختصار، الوصية لا تنفذ ولا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، لا يجوز أن تكون أكثر من الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص في حديث المعروف الصحيح، قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، وفي رواية قال: كبير. الشرط الثاني أن تكون لغير وارث، أن تكون لغير وارث، أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: لا وصية لوارث. وهناك زيادة عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. يعني الوارث لا وصية له، ولكن إذا أوصى له الميت وأجاز الورثة فلا بأس، إلا أن يشاء الورثة، هذا حق لهم، تنازلوا عنه فهذا شيء يرجع لهم. الوارث طبعا كالزوجة مثلا أو كالزوج أو كالأب والأم أو الابن أو البنت، الورثة كما سيأتينا إن شاء الله، يأتي باب في الوارثين في الرجال والوارثين في النساء. فالوارث لا يوصى له، لماذا؟ لأن الوارث يأخذ حقا من التركة، الوارث له حق من الميراث، فما يجمع بين هذا وهذا. الحق الخامس والأخير الميراث، حقوق الورثة. إذن هذه هي الحقوق المتعلقة بمال الميت، أن نجهزه أولا من هذا المال، فإن بقي شيء ننظر في الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن وأرش الجناية، فإن بقي شيء نظرنا في الديون المرسلة، فإن بقي شيء نفذنا الوصية من ثلث الباقي. انتبه لهذا، من ثلث ما يبقى، ثم بعد ذلك ندفع الباقي إلى الورثة، نقسم الباقي على الورثة بحسب كتاب الله عز وجل. هنا مسائل حول هذه المسألة أو فروع حول هذه المسألة. الفرع الأول، اختلف العلماء أيهما يقدم، هل مؤن التجهيز أم الحقوق المتعلقة بعين التركة. ذهب الإمام أحمد في المعروف مذهبه وأصحابه إلى أن مؤن التجهيز تقدم، إلى أن مؤن التجهيز تقدم، واحتجوا بالحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره في الرجل الذي وقصته دابته وهو في الحج، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هل عليه ديون أو ليس عليه ديون، وإنما قال مباشرة كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه وجهه كما جاء في الحديث. الشاهد قال كفنوه في ثوبيه، لم يسأل هل عليه ديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قدم مؤن التجهيز، يجهز الميت من ماله. وذهب الأئمة الثلاثة وأصحابهم الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الديون المتعلقة بعين التركة تقدم على مؤن التجهيز، واحتجوا بأن هذه الحقوق كانت ثابتة في حالة الحياة ومقدمة، فهي كذلك بعد الموت، هكذا قال. لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن مؤن التجهيز قد تقوم مقام الأشياء الضرورية للإنسان كمسكنه وملبسه وأكله وشربه، وهذه الأشياء تقدم على الديون، والله أعلم. الفرع الثاني، في هذا الترتيب هنا قدمت في هذا الترتيب الديون المرسلة قدمت على الوصية، الديون المرسلة مقدمة على الوصية، في حين أنها في كتاب الله عز وجل قدمت الوصية. الله سبحانه وتعالى قال في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية. هناك حديث وإن كان في إسناده نظر، لكن الترمذي يقول العمل على هذا عند أهل العلم، من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. أيضا إجمع العلماء، العلماء أجمعوا على أن الدين يقدم على الوصية. طيب كيف نوجه الآية الكريمة؟ قال أهل العلم إنما قدم الله عز وجل الوصية على الدين لأجل العناية بها والاهتمام بشأنها، لأن الوصية تبرع ليست واجبة، تبرع من الميت، والدين واجب، فربما أهملت الوصية، ربما أهملت لأنها تبرع. أيضا الدين له مطالب يطالب به من الآدميين فيقضى، أما الوصية ليس هناك من يطالب بها لأنها تبرع، فالله سبحانه وتعالى قدمها للعناية بها والاهتمام بها لئلا تهمل ولئلا تضيع، لأنها حق للميت، أوصى بكذا تنفذ وصيته. الفرع الثالث، هذه الحقوق مرتبة، فلو أن الحق الأول وهو مؤن التجهيز استغرقت جميع المال لم يبقى شيء للحقوق الأربعة التي بعده، ولو أن الحق الأول والثاني استغرق المال كذلك لم يبقى شيء، وهكذا. يعني أحيانا الميت لا يترك شيئا للورثة، لماذا؟ لأن جميع المال يذهب في الديون، لأن الديون تقدم على أهل الميراث، فترتيبها على هذا النحو في استغراق واستنفاذ المال. إذن هذه هي المسألة التي نبدأ بها ونفتتح بها باب المواريث وعلم الفرائض. سوف يكون بحثنا إن شاء الله في الحق الأخير فقط، في باب الميراث، في الحق الأخير، مؤن التجهيز هذا الحق الأول، الديون المتعلقة بعين التركة هذا الثاني، الديون المرسلة هذا الثالث، الوصية هذا الرابع، هذه كلها لا نبحثها، لها أحكام تتعلق بها تبحث في باب الأخرى، لكن هنا الآن البحث سوف يكون في الحق الأخير وهو الميراث. في الميراث الناظم رحمه الله سوف يذكر أسباب الميراث ويذكر كذلك موانع الإرث، ولكن لم يذكر أركان الإرث وشروط الإرث، ونحن إن شاء الله سوف نتمم هذا، نذكر أركان الإرث وشروط الإرث مع أسبابه وموانعه بعد أن نقرأ المقدمة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، قال أبو عبد الله الرحبي رحمه الله: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. هذا طبعا جاري على طريقة أهل العلم، البدء بحمد الله عز وجل في تصنيف الكتب وفي نظم العلم، العادة عند أهل العلم أنهم يبدأون بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمؤلف بدأ بهذا، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، يعني ينكشف عن القلب العمى، وهذا له شاهد في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. على نبي دينه الإسلام، وهذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهي صفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على نبي، ما صفته؟ دينه الإسلام. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، وآله معطوف على قوله ثم الصلاة بعد والسلام، يعني ثم الصلاة بعد والسلام على محمد وعلى آله. وينبغي أن نأتي بكلمة على، لأنها هي الموافقة للنص للحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما جاء اللهم صل على محمد وآل محمد مباشرة، هكذا على محمد وعلى آل محمد. لكن الذين يحذفون على هم الرافضة، الرافضة هم الذين يقولون اللهم صل على محمد وآله، ما يأتون بعلى، ويرون في ذلك حديثا مكذوبا لفظه لا تفصل بيني وبين أهلي. والرافضة لا يقول وصحبي مستحيل، وإنما يقتصرون على الآل ولا يفصلون بين الآل وبين النبي إلا بحرف الواو فقط، ما يتم بعلى. اللهم صل على محمد وآله، هكذا يقول الرافضي. وحديثهم لا تفصل بيني وبين آلي مكذوب، فينبغي ألا نتشبه بالرافضة وأن نقول كما جاء في الحديث وكما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله. فهون الناظم طبعا، لكن في النظم يعني قد يجبر الناظم على شيء هو لا يريده، لكن النظم صعب، لأن الشعر كما قال الحريري صلف، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني أجاز أهل اللغة للشاعر أن يصرف الممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن الشعر صلف، وهذا الموجود في شعر العرب. ويوم دخلت خدر عنيذة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، عنيذة تعرفون ممنوع من الصرف، لكن صرف شعر صلف صعب. يعني الإنسان قد يصرف الممنوع من الصرف وقد يذكر لفظا غيره أولى منه وأفضل منه. فهنا قال محمد خاتم رسل ربه ينبغي وعلى آله، لكن قال وآله من بعد وصحبه، هذه ننبه عليها. ونسمع الآن بعض الإخوان وبعض حتى في الإذاعات إذا ذكر النبي يقول صلى الله عليه وآله، لا، الذي ينبغي أن يقول صلى الله عليه وعلى آله، هذا الموافق للنص الشرعي. وفيها أيضا مخالفة للروافض الذين يعبدون الآل، والله المستعان. ثم قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، فيما توخينا يعني فيما قصدنا. قال الشراح التوخي بذل المجهود في طلب المقصود. التوخي أكثر وأشد من القصد، التوخي يحتاج إلى بذل مجهود، وكذلك يكون في الغالب في الأمور العظيمة. فيما توخينا من الإبانة، طيب، مسألة المواريث والفرائض وهذا العلم، هذا من أجل الأمور ومن أعظم المسائل، فنتوخى فيها لا شك. فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، عن مذهب الإمام زيد الفرضي. الإمام زيد هنا المراد به زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت الصحابي العالم المتوفى سنة 45، وهو من الأنصار من الخزرج، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه أعلم الأمة في الفرائض. وسماه الإمام هنا، قال الإمام لأن زيدا رضي الله عنه هو إمام في الفرائض، إمام. ومنه تعلم عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة وأخذوا عنه العلم. ولما دفن زيد بن ثابت وقف عبد الله بن عباس على قبره وقال هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، يعني بموت العلماء. وزيد بن ثابت مناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، وهو الذي جمع القرآن بأمر الصديق وباستشارة من عمر كما تعلمون. وكون الصديق يختاره لهذه المهمة العظيمة على دليل على فضله، ولذلك الصديق قال له إنك شاب عاقل لا نتهمك، أثنى عليه بالعقل وأثنى عليه بالقوة والنشاط، قال إنك شاب. وهذه المهمة جمع القرآن تحتاج إلى شخص شاب قوي، ما نأتي بكهل عمره 80 سنة ونقول له ايش مع القرآن، ما يصلح هذا. لكن شاب، الشباب هم الذين يقومون بهذه المهام العظيمة. لكن ما هو أي شاب؟ شاب طائش؟ شاب لعاب؟ لا، شاب عاقل. قال إنك شاب عاقل، وأثنى عليه كذلك بالأمانة، قال لا نتهمك، يعني أنك أمين. فلما أثنى عليه بهذه الأشياء أمره بجمع القرآن. فالثناء على الشخص ما هو يا أخواني دائما مذموم، ليس دائما مذموما يقول لك لا تثني عليه، لا تمدحه، لا تقصم ظهره، لا، أحيانا الثناء طيب، فيه تشجيع وفيه كذلك بيان للسبب وفيه مصالح أحيانا الثناء، حتى ولو في وجه الإنسان. لكن الثناء المذموم الذي يكون فيه مفسدة، فيه مضرة، قد يفضي بهذا الإنسان إلى الغرور أو إلى الكبر أو إلى الخيلاء إلى آخره. فالمقصود هنا أن أبا بكر أثنى على زيد على علمه وفضله وعقله، وهو إمام في الفرائض لا شك. يقول عن مذهب الإمام زيد الفرضي، الفرضي نسبة إلى علم الفرائض، إذ كان ذاك من أهم الغرض. نعم، العناية بعلم الفرائض والاهتمام بمذهب زيد بن ثابت وحفظ مسائله ودراسته هذا من أهم المسائل، بل علم الفرائض هو علم الصحابة. الصحابة يا أخواني كانوا يتذكرون القرآن، يتذكرون الحديث، يتذكرون علم الفرائض، يتبحثون في مسائل العلم، ما كانوا يشتغلون بالأشياء التافهة كما يحصل اليوم، ما يشتغلون بالأشياء التافهة، الأشياء التي هي من سقط المتاع، ما يلتفتون أبدا لأمور هذه الحقيرة، للسفاسف هذه، وإنما يشتغلون بمعالي الأمور، يشتغلون بالعلم النافع، لا يرفعون رأسا لهذه السفاسف التي الآن عند بعض الناس قد تكون هي من أهم الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذ كان ذاك من أهم الغرض. صدق رحمه الله. يا ليتنا نتعلم، من أهم الغرض أن نتعلم العلم النافع، ومن ذلك علم الفرائض. قال رحمه الله علما بأن العلم خير ما سعي، بعدما ذكر أن علم الفرائض هذا من أهم الأغراض والمسائل، أراد أن يبين فضل العلم عموما، فضل العلم عموما. قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. العلم خير ما يسعى فيه الإنسان، لأنه تكون به نجاته عند الله عز وجل. علما بأن العلم خير ما سعي فيه، هل هناك شيء يا إخوان يسعى فيه أفضل من العلم؟ ها، السعي في جمع المال، سعي في الدنيا، سعي في طلب الزوجات، سعي في، هل هذا السعي في هذه الأمور أفضل من العلم؟ أفضل ما يسعى فيه العبد العلم، في تحصيله وتعليمه وتعلمه، لأن الرفعة تكون به مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفع، يرفع العبد. لذلك أفضل وخير ما سعى به، ما سعي فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طريق العلم طريق يؤدي إلى الجنة، في أفضل هذا الطريق؟ وأولى ما له العبد دعي، أولى ما يدعى إليه العبد العلم. العلم، هناك من يدعوك إلى الدنيا، هناك من يدعوك إلى اللهو والاشتغال واللعب، هناك من يدعوك إلى سفاسف الأمور، إلى أشياء تافهة، ولكن أولى ما تدعى إليه أيها العبد العلم، إلى حلقات العلم، إلى دروس العلم، إلى مجالسة العلماء والاستفادة منهم، هذا أولى ما يدعى له العقل، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم خص وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن هذا العلم يعني علم المواريث مخصوص بما العلم بين فضله رحمه الله وبين منزلته مكانته، ثم قال إن علم الفرائض ينبغي، علم الفرائض ينبغي أن تكون له، أن تكون له مزيد عناية واهتمام، علم الفرائض ينبغي أن تكون له مزيد عناية، أن يكون له مزيد عناية واهتمام. لماذا؟ لأنه مخصوص بشيء، مخصوص بشيء معروف مشهور شاع عند كل العلماء. ما هو؟ بأنه أول علم يفقد، فهذا خطر. إذا ينبغي علينا أن نهتم به وأن نعنى به وأن نحرص عليه وأن نتذكره وأن ندرسه وأن ندرسه لأبنائنا، لأنه يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هذا إشارة إلى حديث رواه ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن نشهد له حديث: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. اشتهر عند العلماء أن علم الفرائض هو أول علم يرفع ويفقد، وهذا ملاحظ، قليل من يحسن علم الفرائض ويوزع التركة توزيعا صحيحا، وعلم صعب لأنه مسائله كثيرة، وكذلك يعتمد على الحساب، وعلم الحساب كما تعرفون من أصعب العلوم، لا سيما في الزمن الأول. أما الآن مع اختراع هذه الآلات الحاسبة سهل كثيرا، وإلا الله المستعان. قال: بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. هذا تقدم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على زيد وقال إنه أفرض الأمة. طب هو الآن لماذا ذكر هذا؟ أراد التعليل، لأراد التعليل في سلوك واتباع زيد بن ثابت. يعني ماذا نحن نهتم بالفرائض؟ لأنها علم جليل وعظيم، والعلم عموما أولى ما يسعى فيه العبد يدعى إليه. ثم إن الفرائض أيضا علم يفقد ويرفع، لا بد أن نهتم به. وأما اتباع زيد فإن زيد قد خص بفضيلة ممزية أنه أفرض الأمة، والذي حباه بهذه الخصيصة والذي حباه بهذه المزية من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وناهيك بها. وناهيك بها يعني حسبك بهذه الشهادة فضيلة ومنقبة لزيد بن ثابت. ولكن طبعا هذا لا يعني أبدا، ولا يلزم من هذا تقليده، لا يعني تقليده أن نقلد زيد بن ثابت، لأن زيد له اجتهادات وله مسائل مرجوحة في علم المواريث. خالفه عبد الله بن عباس، خالفه عبد الله بن مسعود، خالفه علي بن أبي طالب، خالفه غير من الصحابة في مسائل معروفة يأتي ذكرها. يقول رحمه الله يعني طالما أن زيد خص بهذه الفضيلة وهذه المنقبة، يقول فكان أولى باتباع التابعين. التابع هنا ليس التابع المعروف الذي رأى الصحابة مؤمنا ومات على الإيمان، لا، التابع هنا المقلد يعني في الفقه، أو الذي يتبع إماما في الفقه، هذا المراد بالتابع. فكان أولى باتباع التابعي، المراد بالتابعي الذي يتبع إماما في الفقه. فزيد بما له من الفضيلة والمنقبة والمنزل العظيم في هذا العلم هو أولى أن يتبع، هكذا قال، فكان أولى باتباع التابع، ولكن الأولى باتباع التابع هو الدليل. قال رحمه الله فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، هذا أيضا فضيلة أخرى تجعلنا نتمسك بمذهب زيد. أولا زيد له فضيلة، له مكانة، النبي عليه الصلاة والسلام أشاد به وأثنى عليه وذكر أنه أفرض الأمة. أيضا هنا شيء آخر، أن الشافعي وافق زيدا في مذهبه وتابع زيدا في مذهبه، فنحن نتابع زيد لما له من الفضيلة، وكذلك لأن إمامنا الشافعي، لأن الناظم شافعي، الناظم شافعي، والرحبي على مذهب الشافعية، ولأن إمامنا الشافعي أيضا تابع زيدا في اجتهاداته واختياراته في الفرائض. واضح هذا معنى الكلام، هذا معنى الكلام. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما، يعني خذ أيضا علاوة على ذلك وزيادة على ذلك، أن الشافعي وافق زيدا في مذهبه. إذا نحن على طريقة زيد ابن ثابت. ثم قال فهاك فيه القول عن إيجازي، أي خذ مذهب زيد عن إيجازي يعني عن اختصار، مبرئا عن وصمة الألغازي. الألغاز جمع لغز، واللغز هو الكلام المعمى الذي قد يفهم منه خلاف ما قصد به، وهو عيب في الكلام. وهذه المنظومة سهلة وسلسة ومفيدة ومحررة وسهل حفظها، حفظها سهل وممتعة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها غموض، والحشو فيها قليل جدا، فهي من أفضل المنظومات في علم الفرائض. وأنتم قد سمعتم المقدمة، يعني كيف في جمالها وسلاسة أسلوبها وخفة نظمها رحمة الله عليه. بعض العلماء يعني أليل له النظم، أليل له النظم، كما أليل لداود الحديد، منهم ابن مالك صاحب العلفية، ومنهم الرحبي صاحب الرحبية، هذا فينظمون بسهولة، ومنهم كذلك القحطان صاحب المنظومة القحطانية كذلك بارع جدا، ومنهم ابن القيم أيضا بارع في النظم. فسبحان الله، الله عز وجل منحهم هذه الخصلة أنهم ينظمون بسهولة، وإلا فإن الشعر صعب، وبعض الشعراء يعني كما جاء عن الفرزدق الشاعر المشهور قال تظنون يعني الشعر سهل، يقول لأن يخلع ضرسي أهون علي من أنظم بيتا واحدا، يعني صعب الشعر، كأنه حتم صقر يقولون عنه. فالمقصود أن هذه المنظومة سهلة وحفظها يسير، ونحن إن شاء الله نتابع فيها، نكتفي بهذا المقدار بعد المغرب. طبعا تحفظ، وقد نسمع أو لا نسمع، المهم أن تكون مستعدا. جيد، أحيانا الوقت يكفي للتسمع، ما يكفي، لكن إذا قلنا لشخص سمع ما أريد أن يقف كما وقف ذاك في العقبة، لا، أن يسمع. جيد، هو سهل، أبيات سهلة ما فيها صعوبة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.